قل هو الطف وسبحان الذي سوى ثورة الطف مصحف يوحى من الذي يتلو سورة الكهف. قل هو الطف وسبحان الذي سوى ثورة الطف مصحف يوحي من الرأس الذي يتلو سورة الكهف. هو فحوى كل دنيانا هو الفيصل أبلغ الصحف قد تجلى في البرايا آية آية في سماء اللطف قد تجلى في البرايا آية آية في سماء اللطف كل صمصام للحق لبى لا يجزى كل عطشان وسط الهجير صار مرفا كل صمصام للحق لبى لا يجزى كل عطشان وسط الهجير صار مرفا شابت الأيام والدنيا وقد شابت ساعة العاشر لم تزل حب لا تربينا مدى الدهر ناصر الناصر وعيون الله ترعانا من المولى الغائب الحاضر ذاك غيم الطف في حاضرنا يسعى أكرم الماطر شابت الأيام والدنيا وقد شبت ساعة العاشر لم تزل حب لا تربينا مدى الدهر ناصر الناس وعيون الله ترعانا من المولى الغائب الحاضر ذاك غيم الطف في حاضرنا يسعى أكرم الماطر وعيون الله ترعانا من الماطر غائب الحاضر ذاك غيم الطف في حاضرنا يسعى أكرما ما تسجد الشمس لمن أضاها المؤمل يخشع البدر لمن هداه المؤمل تسجد الشمس لمن أضاها المؤمل يخشع البدر لمن هداه تسجد الشمس لمن أضاها المؤمل يخشع البدر لمن هداه المؤمل قل هو الطف وسبحان الذي سوى ثورة الطاف مصحف يوحى من الرأس الذي يتلو سورة الكهف قل هو الطاف وسبحان الذي سوى ثورة الطاف مصحف يوحى من الرأس الذي يتلو سورة الكهف وفحوى كل دنيانا والفيصل أبلغ الصحف قد تجلى في البرايا آية آية في سماء اللطف هو فأحوى كل دنيانا والفيصل أبلغ الصحف قد تجلى في البرايا آية آية في سماء اللطف كل صامصام الحق لبى لا يجزى كل عطشان وسط الهجير صار مرفا كل صامصام الحق لبى كل عطشان وسط الهجير صار مرفا صار مرفا صار مرفا شابت الأيام والدنيا وقد شاب ساعة العاشر لم تزل حب لا تربينا مدى الدهر ناصر الناس شابت الأيام والدنيا وقد شاب ساعة العاشر لم تزل حب لا تربينا مدى الدهر ناصرا وعيون الله ترعانا من المولى غائب الحاضر ذاك غيم الطف في حاضرنا يسعى أكرم الماطر وعيون الله تعانى من المولى غائب الحاضر ذاك غيم الطف في حاضرنا يسعى أكرم الماطر شابت الأيام والدنيا وقد شبت ساعة العاشر لم تزل حب لا تربينا مدى الدهر ناصر الناصر لم تزل حب لا تربينا مدى الدهر ترعانا من المولى غائب الحاضر وعيون الله ترعانا من المولى غائب الحاضر ذاك غيم الطف في حاضرنا يسعى أكرم الماطر ذاك غيم الطف في حاضرنا يسعى أكرم الماطر تسجد الشمس لمن أضاها المؤمن يخشع البدر لمن هداه المؤمن تسجد الشمس لمن أضاها المؤمن تخشع البدر لمن هداه المؤمن تسجد الشمس لمن أضاها المؤمن يخشع البدر لمن هداه المؤمن لمن هداه مهدي خلدا للخلد مهدي يا آيات المجد مهدي يا خلدا للخلد مهدي يا آيات المجد مهدي إني على العهد مهدي للحد مهدي يا خلدا للخلد مهدي يا آيات المجد مهدي إني على العهد مهدي مهدي للحد أنت الصفوة يا خير أسوة من يغفوكم في الظلم حدث واشرح للخلق بين فلأنت هنا حقا ثغر الحكمة أنت الصفوة يا خير أسوة من يقفوكم ما تاه في الظلم حدث واشرح للخلق بين فلأنت هنا حقا ثغر الحكمة فلأنت هنا حقا ثغر الحكمة جئنا يا أسمى مضمون نصبو في الحب المكنون جئنا يا يا أسمى مضمون نصبوه الحب المكنون إنا نفدي روح الدين صحنا يا نفسنا هوني صحنا معناك فلا تدركه الألباب ولك خرت سدرة الجنات فمنحنا من ذي الألطاف كأسا يجري من أزكى الصلوات معناك فلا تدركه الألباب ولك خرت سدرة الجنات فمنحنا من الألطاف كأسا يجري من أزكى الصلوات مهدي يا خلدا للخلد مهدي يا آيات المجد إني على العهد من مهدي للأحد أنت الصفوة يا خير أسوى من يخوف ما تاه في الظلم حدث واشرح للخلق بين فلأنت هنا حقا تغرى الحكم أنت الصفوة يا خير أسوى من يخوف ما تاه في الظلم حدث واشرح الخلق بين فلأنت هنا حقا تغرى الحكمة فلأنت هنا حقا تغرى جئنا يا أسمى مضمون نصبو بالحب المكنون جئنا يا أسمى مضمون نصبو بالمكنون إنا نهدي روح الدين صحنا يا نفسنا هوني صحنا صحنا صحنا جئنا يا أسمى مضمون نصبو بالحب المكنون جئنا يا أسمى مضمون نصبوه بالحب المكنون إنا نفدي روح الدين إنا نفدي روح الدين صحنا يا نفسنا هوني صحنا صحنا يا نفسنا هوني معناك فلا تدركه الألباب ولك خرت سدرة الجنات نحنا من بعض الألطاف كأسا يجري من أزكى الصلوات معناك فلا تدركه الألباب ولك خرت سدرة الجنات فنحنا من بعض الألطاف كأسا يجري من أزكى الصلوات كأسا يجري من أزكى الصلوات مهدي إني على العهد مهدي لك حبيبي من مهدي للأحد مهدي إني على العهد مهدي من مهدي للأحد مهدي إني على العهد مهدي مهدي أنت الصفوة يا خير أسوى من يخوف متاهة في الظلم حدث واشرح الخلق بين فلأنت هنا حقا ثغر الحكمه أنت الصفوة يا خير أسوة. من يقفوكم متاهة في الظلم حدث واشرح الخلق يبين، فلأنت هنا حقا ثغر الحكمة، فلأنت هنا حقا ثغر ابناك يا سنى اللجج، برد حرارة المهج. ابناك يا سنى اللجج، برد حرارة المهج. فالقلب يدعو شائقا، عجل إلى الإلهي بالفرج. روينا وحي السنن، وانقذنا من موج الفتن، واهد الروح يا ابن الحسن، امنحنا من خير المنن. روينا وحي السنن، وانقذنا من موج الفتن، واهد الروح يا ابن الحسن، امنحنا خير المنى، امنحنا يا مهدي. اهل الله اهل الله هيهات منة الله، هيهات منة الله، يا منة الله. هواك ينعش السنين، أيا نجاة العالمين. هواك ينعش السنين، أيا نجاة العالمين. قل يا مواهب المعين، نصرا لكل المؤمنين. هواك نصرا لكل المؤمنين، فرج يا روح المرتلى، وانظرنا يا هدي الملا، ألهنا في عصف الدنا كي نسمو صبرا أجملا. فرج يا روح المبتلى، وانظرنا يا هدي الملا، فرج يا روح المبتلى، وانظرنا يا هدي الملا، ألهمنا في عصف الدنا كي نسمو صبرا أجملا، كي نسمو صبرا أجملا. أبناك يا سنى اللجاج، برد حرارة المهج. أبناك يا سنى اللجاج، برد حرارة المهج. فالقلب يدعو شائقا، عجل إلهي بالفرج، عجل إلهي بالفرج. أبناك يا سنى اللجاج، برد حرارة المهج. فالقلب يدعو شائقا، عجل إلهي بالفرج. روينا يا وحي السنن، وانقذنا من موج الفتن. روينا يا وحي السنن، وانقذنا من موج الفتن، واهد الروح يا ابن الحسن، امنحنا من خير المنن. روينا يا وحي السنن، وانقذنا من موج الفتن. روينا يا وحي السنن، وانقذنا من موج الفتن، واهد الروح يا ابن الحسن، امنحنا خير خير من نحنا من خير من روينا يا وحي السنن وانقذنا من موج الفتن واهد الروح يا ابن الحسن نحنا من خير من نحنا نحنا يا خير المنى امنحنا يا وصف ديت حامي الدخي هل لي خدم هجب رأي يا وصف ديت حامي الدخي هل لي خدم هجب رأي ردت على نقدني الوي اليتامى والعلي يا وصف ديت حامي الدخي اهلي خدام هجب رأي ردت على نقدني الوي اليتامى والعلي مذبوحة لجل المنذبح مجروحة شاف الجريح مذبوحة لجل المنذبح مجروحة شاف الجريح للأمة صورة تتضيح ولا لحظة ينهار الصريح مذبوحة لجل المنذبح مجروحة شاف الجريح مذبوحة مجروحة وشعز جريح للأمة صورة تضيح ولا لحظة ينهار الصريح ولا لحظة ينهار الصريح بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا سيدنا ومولانا يا أبا عبد الله الحسين إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيه